إذاعة طريق السلف أثير على الأثر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقهوا في الدين. وجوب الزكاة لا بد له من تمام الحول، والناتج من الأرض لا يشترط له حول، وإنما يشترط له المقدار وجود النصاب، كما يشترط للذهب والفضة وجود النصاب واستمرار الملك. لكن الخارج من الأرض عند استوائه بنسبة للحوم إذا اشتد الحب لما لا سنبله صار مشتد، وكان مقداره يبلغ النصاب، والنصاب من بالنسبة للحبوب 5 أوسق، وهو أمر معروف عند المزارعين وأهل الأشجار النخيل وغيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا خفف عنهم بأن يخفف عنهم من في مقدار ربع هذه الزكاة حتى تكون ذلك في مقابلة الضيف والمستجدي وأمثال ذلك. زكاة الأرض إذا جاء وقت حصاد الزرع حبوب لأن صارت صالحة للحصاد والجمع استقرت الزكاة. النخيل إذا بدأ صلاحها، إذا احمرت الثمرة واصفرت، النبي قال لا حتى يبدو صلاحها، قال وما يبدو؟ قال تحمر أو تصفر. الأموال التجارية إذا كان الإنسان مثلا يملك مقدار النصاب من الذهب أو الفضة على حسب ما تستقر عليه الحال في أي بلد، ثم اشتغل في متاجرته بهذا المبلغ فحصلت له أرباح عند تمام الحول، يكون هذا المتجر قد بلغ عدة أنصبة يزكي أصل المال ونماءه. فلو أن تاجرا يتاجر في بيع وشراء عند بداية حوله كان يملك مثلا 100,000 ريال، وجاءت صفقات مباركة له وعند تمام الحول وإذا المبلغ قد يصل 1,000,000، يزكي على مقدار ما بلغ لو لم يكن الربح تحقق في اليوم الأخير من تمام الحول. فزكاة الأرباح حول الأرباح تابع لحول أصل المال، لا يشترط للربح أن يكون عليه حال عليه حول، إنما يشترط تحقق الحول لأصل المال، وما كان من أرباحه فحوله حول أصله.